ولذلك نعبر كثيرا فنقول الحكم ها يدور ما التي وجودا وعدما. نأخذ الدرس الجديد ثم ها؟ مسالك التي اتخذها العلماء في أي شيء في إثبات العلة للحكم. اي نعم مسالك العلماء. حاتم ما حضرت؟ نعم نعم. تحقيق وتنقيح وتخريج. تحقيق المناط ما معنى تحقيق؟ قلنا هيك تحقيق المناط. نعم تحقيق المناط كيف يكون هذا؟ ما فهمت؟ لازم نفهم هذا المسألة جيد. جمال هو كله اجتهاد، هو الثلاث أشياء كلها اجتهاد، لكن ليس الاجتهاد سواء. نعم نعم. مثاله مثال ذكرنا مثالين ولا ولا ها ايه ذكرنا مثالين ذكرنا مثالين وسوف امتحنكم بثالث. فهمت الان؟ اذا بالمثال يتضح المقال. نعم نعم. وش يجب؟ لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. هل يقتل حمار وحشي؟ حمار أهلي. طيب إذا ماذا يصنع؟ لكن أي مثل؟ إذا التأمل في كون البقرة تعدل الحمار الوحشي يسمى إيش؟ تحقيق مناط. مثال ثاني محمد. بشاه. دعنا من هذا، لا نريد أن ندخل في التفاصيل، نفهم ما معنى تحقيق المناط. إذن هذا يسمى إيش؟ ثلاث. كالسرقة. طيب هذا يسمى ايش؟ تحقيق المناطق. تحقيق الثاني. ثاني سهل انت. نعم. واستدل هنا العلماء بالحديث الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم. ايش معنى التنقيح؟ التنقيح هو يعني تخريج لا اختيار العلم. لا ابدا ابدا ابدا ابدا. انت هو الغاء اوصاف من الغاء الغاء بعض الاوصاف التي تاتي في النصوص وعدم اعتبارها في ايش؟ في التعليل للحكم عدم اعتبارها. صحيح. مثل ايش؟ مثل ما ياتي في هذا الحديث العربي الذي اعرابي مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعتبر. وكذلك قلنا في بعض الروايات جاء ان الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلكت يا رسول الله كان يضرب صدره او ينتف شعره، فقلنا هذا لا يعتبر. ومن ذلك الخلاف الذي وقع كما قال أبو حنيفة ومالك في أنهم قالوا لم يعتبروا قوله وقعت على امرأتي. إذا نقحوها هذه. نعم. المعتبر عندهما هو انتهاك. وعلى هذا ماذا قال؟ قالوا من انتهك يوم فعليه الكفار. فعليه الكفار مغلظة. نعم. ولو بالأكل والشرب. نعم. نعم لأن مسألة الوقوع على المرأة عندهم عندهم ايش؟ منقحة ملغية. العبرة بانتهاك حرمة اليوم. وهذه مسألة قلنا يختلف فيها العلماء كثيرا، وانظر على وفق هذا الخلاف الأصولي تجد خلافه ماش في الفروع، تجد خلافه من الفروع. فإذا كنت قد رمت هذه المسائل وتعلمتها وعرفت مسلك العالم الفلاني في التنقيح، تعرف لماذا قال قال كذا وكذا. بقت المسألة الثالثة أنت التخريج، وأنا أستدل بأجاء في حديث حديث عبادة، حيث الذي جاء الصحابي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالروثة. لا لا كرنا هذا. ما معنى التخريج؟ يعني إيش؟ استنباط العلة، استنباط العلة. هذا في العلل الغير منصوص عليه، أما المنصوص عليه فواضح، أما التي غير منصوص عليه فيكون مسلك التخريج. ذكرنا المثال. وش هذا؟ يتألم. طيب على كل عندنا بحث طويل بإذن الله في العلل، في العلل، العلل المستنبطة والمنصوص عليها والمشار منصوص عليها والمومة إليها، سنتكلم بما فيه الكفاية بإذن الله تعالى. نعم سيأتي أيضا كلام أو المزيد من الكلام على هذا. نريد مثالا، نريد مثالا للقياس، نريد مثالا للقياس. حسن القياس الأول أتيت به في أي شيء مثلا؟ نعم صدق الميت قاسوا قراءة قراءة القرآن، هذا بالقياس أثبتوا ذلك من قال من أهل العلم. الثاني قياس آخر، ما احنا ما رجحنا قياس آخر، قياس آخر زكريا سواء يدا. نأتي الآن لمسألة، خلينا نأتي الآن نريد أن نستعمل القياس. ما ذكر في الحديث؟ إذن سوف نستعمل إيش؟ القياس له على أي شيء؟ على التمر مثلا، على التمر. عرفنا الآن تعريف القياس، عرفنا المسألة. العلماء ذكرنا أنهم في مسألة التنقيح يختلفون كثيرا. ما معنى التنقيح؟ إلغاء بعض الأوصاف التي تأتي في النصوص أو اعتبارها أو الزيادة عليها، لأنه يعني منهم من قال حتى الزيادة كذلك داخلة في التنقيح. فالتنقيح أشمل إلغاء أو زيادة، واعتبار تلك العلل مدارا تدور عليها الأحكام، اعتبار تلك العلل مدارا تدور عليها الأحكام. فيختلفون، يختلفون على وفق هذا الخلاف بينهم. مثال ذلك، مثال حديث أبي قتادة في مسألة سؤر الهرة حينما أصغى لها الإناء، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى عجبا من امرأته قال إنها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، حط بالك، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فأثبت الحكم وعلل الحكم بالطهارة ليست بنجس، فنفى عن كونها نجسة أو عنها النجاسة العينية أم الحكمية. الاثنين. ويؤخذ هذا حتى من لغة، من صيغة المبالغة، نجس على وزن فعل، لأن هذا من صيغة، من صيغ المبالغة. طيب ثم علل فقال إنها من الطوافين، يعني كثيرة التطواف والتردد على آنيتكم. العلماء الآن بعضهم من قاس كما هو مشهور من المذهب الإمام أحمد وقد ذكره الحجاوي وغيره أن من كان في حجم الهرة أو دونها فهو إيش؟ فهو طاهر. السؤر، ما هو السؤر؟ بقية الطعام الشرعي. فاعتبر ما هو المعتبر عنده بالتعليل؟ الحجم، الحجم. وهذا لا شك أنه عند التأمل يجده ضعيفا، إذ أنه سوف يصادم النص. فلو كان جرو صغير هو دون الهرة في الحجم، فعلى مقتضى قياسهم أجيبه يكون طاهرا، وهذا لا شك أنه ضعيف وباطل، لأنه سوف يصادم قوله صلى الله عليه وسلم في الكلب: إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها أو أولها على رواية الترمذي بالتراب. طيب، الآن انظر اختلافهم في التنقيح، فتجد البعض الآخر كما هو قول الجمهور اعتبار علة التطواف والتردد، فيقيسون من كان قد كثر تردده على الأواني وشق التحرز منه يحكمون عليه بالطهارة كالفأرة والحمار. الفأرة عند العام ماش، لكن سؤرها على الصحيح سؤرها طاهر، لأنها إيش؟ يشق التحرز منها وهي كثيرة التطواف. فإذا قلت أنت الآن أبطلت قياس من اعتبر علة الحجم، وصححت قياس من اعتبر علة إيش؟ التطواف، فإن الناس قد تتردد عليهم الكلاب، لا سيما أصحاب المواشي والصيد والغنم والحراسة، تتردد عليهم الكلاب وعلى أوانيهم أكثر من تردد الحمير وإيش والفئراء، والناس قد تلابسهم الكلاب أكثر من ملابسة الفئران لهم، خاصة في هذا العصر قل فيه الفئران بالنسبة للوقت الماضي. إذن اعتبر نفس العلة في المسألتين. فالجواب على ذلك أنه سؤال لا شك أنه له وجه من النظر، لكنه ضعيف. ليش؟ لأنه في مقابلة النص، إذ أن هناك نصا قاطعا في المسألة، وإن كانت ليست مسألة بالإجماع ترى، وقد مر علينا في كتاب الطهارة أن من الأحناف من لم يعتبر إيش الكلبة نجسا منهم. طيب، ثم نمر إلى إيش؟ إلى حجية القياس أو الأدلة التي دلت على أن القياس له اعتبار في الشريعة. فيقول المؤلف رحمه الله: والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. وش اللي قبله؟ إيش اللي قبله القياس؟ إيش اللي قبل القياس؟ الكتاب والسنة والإجماع. وقد مر علينا قول الصحابي أيضا، مر علينا هذا. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب. إذن نثبت أن القياس دليل ومصدر وله اعتبار أولا من الكتاب العزيز. القرآن دل على أن القياس له اعتبار في مواضع كثيرة، والمؤلف ذكر منها فقط ولعلنا نزيد. يقول أولا قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. فهل المراد الآن الميزان المراد به ذو الكفتين هل المراد به هذا؟ لأن الميزان يأتي على أحد ثلاثة معان: تارة على العدل، على العدل، وتارة يراد به الآلة التي إيش يوزن بها، توزن بها الأشياء، وتارة يراد بها القياس، يراد بها القياس. قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذه الآلة ما توزن به الأشياء. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. الآلات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا قول مجاهد. والصحيح هو الميزان الحقيقي. ولذلك يرى مجاهد أنه غير ثابت، فيراه أنه العدل. انتبه. فأما من ثقلت موازينه أجل. ثقلت موازينه. ما المراد بالموازين هنا؟ جمع ميزان، وهي كفة موازينه وما يوضع في ميزانه من صحائف الأعمال أو هو ذاته أو إيش؟ أو عمله. طيب، ويراد بالميزان أيضا العدل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فهنا الميزان يشمل العدل ويشمل يشمل القياس. الميزان، لأن الميزان لغة ما يوزن به الأشياء، وما يوزن به الأشياء حسي ومعنوي. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يشمل الميزان الحسي ويشمل الميزان المعنوي الذي تقاس به الأشياء. ومثله قوله تعالى في الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط. ما المراد الميزان هنا؟ قال ابن القيم في أعلام الموقعين: هو القياس الصحيح. لأن المعلوم أنه أن الموازين الآلات ما نزلت من السماء. لأنه قد يعبر بفعل الإنزال عن الشيء الذي لم ينزل حسا، بل نزل معنى، أي نزل حكمه معنى. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فالأنعام نزلت من السماء أم أخرجها الله من الأرض؟ والله خلق كل دابة من ماء، لكن أنزل إيش؟ الحكم فيها. أنزل إيش؟ الحكم فيها. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فيه السلاح، يعني إيش؟ الحكم في هذه الأسلحة وما ينبغي كيفية استعمالها وما ينبغي أن تستعمل فيه. فهنا الآيتان بنفس المعنى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أو لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط. فالمراد به ماذا؟ ما توزن بالأشياء وتقاس به، فهو القياس الصحيح. الثاني قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الموت بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. كذلك من طرق القرآن الكريم في إثبات البعث بعد الموت، ونحن نتكلم عنه كثيرا في الآيات المكية في التفسير، القياس. يعني إيش؟ إثبات الإعادة من طريق البداءة. فالذي قدر على البداءة قادر وأقدر على أي شيء؟ على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهنا قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا قياس أولوية. يعني ما دام أنه بدأ، وقد بدأه من عدم أم من موجود. لاحظ هذا المعنى العقلي: هل بدأه من عدم أم بدأه من موجود؟ من عدم. وإذا أفناه سوف يكون عدما أم موجودا؟ لا بد أن يكون موجودا، وإن كان شيئا يسيرا سوف يرم ويبلى، لكن لا بد أن يكون فيه شيء من موجود، يعني يصدق عليه أنه موجود، يصدق عليه هذا الوصف، وصف الوجودية. فالذي قدر على الإيجاد مع انتفاء وصف الوجودية قادر على أي شيء؟ على الإيجاد مع انتفاء ما عدم، ما عدم انتفاء وصف الوجودية، كما بدأنا أول خلق نعيده. المثال الثاني في الآية، وهو الذي أرسل الرياح، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. لا، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله قرر هنا ماذا؟ أن الأرض الميتة يحييها بماذا؟ بهذه العوامل التي يسوقها، رياح، سحب، أمطار. ثم قال كذلك النشور، الكاف للتشبيه. إذن القياس الأول قياس أولوي، القياس الثاني قياس شبه. كذلك النشور يعني كذلك تنشرون وتبعثون بعد موتكم، كذلك نشوركم. إذن هذا قياس واضح في قضية فرعية أم في قضية أصلية عقائدية؟ يا جماعة أنا أريد أن آتي بك إلى مسألة مهمة جدا. إيش نقول؟ هل هي في قضية فرعية أم في قضية أصلية عقائدية؟ ثاني، أصلية من أصل الأصول وأقعد القواعد، يعني وأوثق القواعد، البعث بعد الموت. حط بالك، هذه آية. ولذلك قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الموت بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن طيب من السنة أيضا، من الكتاب العزيز، استدل بعض الأصولين بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن الاعتبار هو المقايسة بين الأشياء والموازنة بينها. ومتى أتت هذه الآية؟ أتت بعد وصف ما حصل في غزوة بني، ما حضرت التفسير، في غزوة بني النضير، في غزوة بني النضير، في سورة بني النضير كما سميها ابن عباس، سورة الحشر. ماذا قال تعالى؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله، أي أتاهم أمره، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم، لأنهم لما حصروا صاروا يكسرون أبوابهم، يأخذون ما غلا من أموالهم، ويخربون أيضا جدورهم. والمسلمون من خارج البيوت كذلك يهدمون عليهم حصونهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا قال طائفة من علماء الأصول أن الآية استدل بها على ذلك. ثم أعلم أن كل مثل في كتاب الله يدل على القياس، وهذه قاعدة، كل مثل في كتاب الله يدل على القياس. الآن تضرب الأمثال في كتاب الله، وهي أمثال محسوسة يراد بها إثبات أشياء معنوية. ضرب من يدعو غير الله ويلجأ إليه بمن إيش؟ اتخذ بيتا له من نسل العنكبوت في ضعفه وهوانه وعجزه. قياس أم لا؟ قياس. كل مثل إذن دل على القياس. ماذا؟ كتاب الله سبحانه دل عليه ماذا؟ كتاب الله. أدلة السنة، يقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، لما جاءت قالت يا رسول الله إن أمي نذرت، أو إن أمي ماتت وعليها الصيام، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فقاس دين الله على دين من؟ على دين الآدمي. لو كان على أمك دين، يعني لو أنها قد ثبتت وانشغلت ذمتها يا جمال بمال لغيرها تقضينها أم لا؟ قالت نعم. قال إيش؟ فصومي، وفي لفظ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وفي لفظ دين الله أحق بالقضاء. انتبه. إذن هذا دليل صريح من السنة أم لا؟ وقيل إن أصرح دليل من السنة على اعتبار أو اعتبار القياس هذا الحديث الذي أتى به وهو في الصحيحين، حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأته ولدت غلاما أسود، قال أولد لي غلام أسود وهو أبيض اللون وزوجته كذلك. عجيب هذا. فقال هل لك من إبل؟ سأله هذا السؤال لأن الرجل كان صاحب إبل، وأنت يأتيك شخص يبيع السيارات اشتغل في معرض سيارات وجاء يستفتي، هل تضرب له تقول هل عندك من إبل؟ أجيبوا جماعة لا، لكنه عليه الصلاة والسلام سيد المعلمين، يعرف كيف يجيب الناس، كل واحد يضرب له مثالا أو مثلا على محيطه الذي يعيش فيه، هو محيط الذي يعيش فيه. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وما لونها؟ قال حمر. أم حمر؟ حمر بالتسكين، لأن الحمر من حمر النعم، حمر جمع أحمر في ألوانها. قال هل فيها من أورق نسبة إلى الورق وهو الفضة، يعني هل فيها أبيض؟ قال نعم. قال فكيف؟ قال لعله نزعه عرق. كيف نزعه عرق؟ يعني له جد بعيد. ها؟ لا، ما يكون أسود، أورق، أورق، يعني من بين الحمر واحد أورق، يعني كأنه يقول بما أنك أنت لم تنكر وجود الأورق في الحمر اعتمادا على إيش؟ على دساسة العرق، فإن العرق دساس مؤثر. إذن كذلك فأجابه بالقياس وقال لعله، وإذا قال فأن ذلك، قال لعله نزعه عرق، يعني جعله يجيب نفسه بنفسه بطريق القياس، بقياس ماذا؟ سلالة الإبل على سلالة بني آدم. ولذلك قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، لعل ابنك هذا إيش؟ نزعه عرق. واستسلم الرجل وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا قيل إنه أصرح دليل على القياس، وهناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى على اعتبار القياس من السنة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن القبلة حال الصيام قال أرأيت إذا تمضمضت، أرأيت إذا تمضمضت، يعني أنه لا يضر ذلك، فجعل القبلة مقاسة على المضمضة بجامع أن كل واحد منهما مقدمة للفطر، جعل القبلة والمضمضة في نفس الحكم، الجامع بينهما أن كل واحد منهما كالمقدمة لأي شيء للفطر، فأجابه بإيش؟ بالقياس، أجابه بالقياس. كذلك ما ورد وبعضهم ضعفه حينما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال إذا لم تجد، قال بسنة رسوله، قال إذا لم تجد، قال أجتهد رأيي، قال أجتهد إيش؟ رأيي. هذا أيضا دليل، هذا أيضا دليل. الصحابة أيضا اعتبروا هذا الأمر ومشوا عليه وأقروه، بل وانعقد الإجماع على اعتبار القياس في أمور مصيرية. ما أدري ماذا قلت أنا، انعقد إجماعهم على اعتبار القياس في أمور مصيرية ليست بالهينة، إنه أمر الخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض وفاته استخلف من؟ استخلف أبا بكر رضي الله عنه. وحينما توفي وبايعوا أبا بكر استدلوا على ذلك باستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، فقالوا له رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وش هذا؟ قياس واضح. وقد يقول قال إنه مع الفارق، لكن ليس مع الفارق، لأنه قد يقول قال كيف مع الفارق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر في الصلاة، والصلاة من أمور العبادات ومن التعبديات والخلافة. نقول كذلك، حتى التعبدية محضة، لأن القرآن، لأن الإسلام دين وإيش؟ ودولة، مصحف وسيف. القرآن دين ودولة، فالخلافة لا من السياسة الشرعية، والمسلمون يتعبدون الله ب إيش؟ بأن يسوسوا أنفسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ثم أنه قياس أولوي لا يكون مع الفارق كما قد يقال. لا، قياس أولوي، لأنه إن كانت الصلاة التي هي أعظم فرائض الله، والإنسان سيسأل، كل من أم الناس سيسأل عن هذه الإمامة، فإن إمامته لهم في أمور دنياهم من باب إيش؟ لا، الأولوية في إمامة الصلاة، يعني ما دونها من باب أولى، حط بالك. إذن هذا دليل على اعتبار القياس من كافة الصحابة، واعتبره عمر، فإنه قد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قد فاوت في العطايا، يا غربي، بيننا أنه قد ساوى في العطايا. أبو بكر كانت إذا أتت له الغنائم أو الفيء ساوى بين الناس في العطاء، فأتى عمر رضي الله عنه ففاوت بينهم، واعتبر الأقدم في الإسلام، اعتبر الأقدم، وهذا قياس. كذلك ما ثبت أن بعض أمراء عمر يقال له سمرة ضرب على أهل الذمة العشر، أهل الذمة إذا دخلوا بتجارة لبلد الإسلام يضرب عليهم كم العشر، فأخذ العشر منهم خمرا فخللها وأدخل ثمنها إلى بيت المال. تمعنا كيف؟ ماذا صنع سمرة؟ أخذ العشر إيش؟ خمرا، لكن ما انتفع بها سمرة، خللها لتطهر وباعها وإيش؟ وأدخل مالها إلى بيت مال المسلمين. فبلغ ذلك عمر فقال لعل سمرة لم يبلغ قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة، فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فما الذي قاس؟ قاس عمر شحوم الميتة المحرمة أو الشحوم المحرمة على تخليل الخمر والانتفاع بثمنها، العلة واحدة، فكان قياسا جليا، كان قياسا جليا. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، لكن اقتصرنا على هذا يكفي. حتى بعضهم أيضا من قاس، قال مثلا في باب الكلام على الحد وما يختلف به في السكر، قالوا إنه إذا سكر وهذا فإنه لم يدري بهذيانه، فإذا تكلم صار يفتري فيحد حد الفرية، لا يحد حد إيش؟ الذي سكر. المهم أن الأدلة اتضحت الآن، وهذا الكتاب الذي كتبه عمر لأبي موسى الأشعري، وقد دل محمد على اعتبار القياس أيضا أدلة نظرية. ولنأخذ اثنين فقط. أول دليل نظري، عرفت الدليل النظري؟ شو هو؟ ما هو الدليل النظري؟ العقلي، يعني التعليل. أول دليل نظري على اعتبار القياس أن العلماء اتفقوا على أي شيء؟ اتفقوا على أن القياس يثير ظنا غالبا. يثير ماذا؟ ظنا غالبا. وإذا تعذر اليقين ماذا نصنع؟ نعمل بغلبة الظن. إذن يعتبر ويعمل به. التعليل الثاني والدليل الثاني النظري. أننا لو لم نعتبر القياس أيها الإخوة لبقيت كثير من المسائل التي لا حصر لها. أقول لا حصر لها حقيقة، لا حصر لها، خاصة في باب إيش؟ في باب المعاملات التي تتغير بتغير الزمان والمكان، تبقى هكذا بلا حكم. ليش؟ نقول لا نجد لها حكما. وهل يرضي الله تعالى ذلك؟ أجيبوا جماعة، هذا لا يرضيه، لأنه سبحانه نزل الكتاب والميزان وأنزل الوحي وأمر بالاجتهاد. يأتي إنسان يقول مثلا استعمل بطاقة مغناطيسية أسحب بها المال وفيها كذا وفيها كذا من المعاملة، قل له هذه لم تكن العهد النبي عليه الصلاة والسلام، محرم عليك. أو نقول لا ندري، ولا إيش مباحة مشكلة. إذا لم تكن عندنا، لم يكن عندنا أصل نمشي عليه الذي هو إيش؟ القياس المستند إلى لا إلى الشروط التي لا بد من توفرها، ليس هذا، تلك الأركان مسألة شروط. مشكلة، تبقى كثير من المسائل التي تعرضنا لا نجد لها حلا. فصار عندنا دليلان نظريان في اعتبار القياس. أولا أنه يثير ظنا غالبا، وقد تقرر أنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. الثاني أن هناك إذا لم نعتبره سوف نبقى أمام كثير من المسائل التي لا حصر لها مجرد عن الحكم الشرعي، وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لأن الشريعة تامة ولله الحمد. انتبه انتبه. والناس كما قلت لكم يختلفون، يختلفون في أي شيء؟ يختلفون في الاجتهاد وفي الفهم، لأن المسألة تحتاج إلى فهم. ومن برع في هذا الفن أو هذا الباب بالذات تجده إيش؟ تجده في الغالب قد رسخت قدمه في العلم. ومن أجل من برز في هذا العلم أبو حنيفة رحمه الله، حتى كان يقول الشافعي تلك الكلمة المشهورة لما سئل عن أبي حنيفة، وقال كان يقول إن الناس عيال على فقه أبي حنيفة. يعني إيش؟ أنه ما يمكن الاستغناء عن فقهه رحمة الله عليه. إذا أن مدرسته مدرسة رأي أم أثر؟ رأي. وأهل الرأي برزوا في القياس، لكنهم أخطأوا في كثير من المسائل إذ أنهم صادموها بالنصوص الصحيحة. لكن أبا حنيفة هو الشافعي ذكر هذه الكلمة ليذب عنه وليدفع تلك التهم التي قيلت فيه أنه يقول برأيه أكثر من قوله بإيش؟ بالنصوص. قال لو جاءت أساطينكم هذه، أساطين، الأساطين جمع اسطوانة يعني سواري المسجد هذه، لو جاءت أساطينكم هذه فقايسها على خشب لظننتم أنها خشب. يعني لو قاس أساطينكم هذه وهي لم تكن من الخشب، كانت إما من المرمرة أو من الشيء أو من الحجارة، قال لو يعني استعمل بدأ يفتح باب القياس وقاسها على خشب لظننتم أنها إيش؟ لظننتم أنها خشب من قوة إيش؟ من قوة قياسه رحمة الله عليه. لكن ليس كل العلماء من وافق، فإن من خالف في هذا الباب معروف، وهو إيش؟ الظاهرية، من أصحاب ابن حزم الظاهري ومن تبعه، قالوا إن القياس ليس بدليل لأنه رأي، ونحن لا نتعبد لله تعالى بالرأي، ولأنه مسلك سلكه الشيطان. كيف؟ قال أن الله لما أمره بالسجود لآدم استعمل القياس، نظر إلى أصله فرأى أنه قد خلق من إيش؟ من نار، وآدم خلق من طين، فرأى نفسه أنه أعلى رتبة من آدم، فاستعمل القياس، قاس نفسه بمن؟ بآدم. فطرد ولعن ونبذ وذم. فمن سلك هذا المسلك مسلك القياس فقد سلك ايش؟ مسلك الشيطان. ولكنها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كسر مكسور. ليس بذاك هذا الأمر وهذا القول لم يأتي بطائل، لأننا نحن نوافقه على أن هذا القياس مسلك الاستحباب لاعتبار إذ أنه في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النص. وكل قياس مقابل في مقابلة النص فهو فاسد اعتبار. الآن ثبتت عندنا أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وفعلهم وفتاويهم تعتبر الرأي الصحيح، فالرأي له مجال. والله تعالى يردنا إليه كثيرا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الإشارة إلى الاعتبار والتعقل والتفكر والتدبر والنظر والتأمل، أليس هذا حثا من الشارع على أن الناس يستعملون عقولهم؟ بلى. حتى تجد في أشياء في تقرير الرسالة، في تقرير البعث بعد الموت، في آخر سبأ، قل هل أنبئكم، في آخر سبأ الصفحة الأخيرة، قل هل أنبئكم بواحدة، واحد فقط، قل هل أدلكم على، قل إنما أحسنت، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. كثير من الآيات يجعل الإنسان ففكره يجيل. لذلك الإسلام دين الحجة. إذا قول ابن حزم قول ضعيف. وتجد هؤلاء الطائفة من الفقهاء رحمة الله عليهم وهم مشكورون معذورون، وفي الحقيقة لا ينبغي أن نطعن فيهم. سلكوا مسلك إيش؟ الأخذ بظواهر النصوص، وهم كما قال ابن القيم أحسن حالا من الذين يقدمون العقل النقل والرأي على النقول. أحسن حالا يعني أن يتمسك الإنسان بظاهر النص خير من أن يقدم رأيه على النص. أن من أنكر القياس تجده يقع فيه دون أن يشعر. وأيضا يقع في أشياء غريبة جدا رفضا لاستعمال القياس. عند ابن حزم لو أن رجلا تقدم لخطبة امرأة بكر فقيل لها فلان يخطبك، قال لها أبوها، فقالت أرضى به يا أبتاه، رجل طيب طالب علم، طالب قوت أو علم، رجل حي كريم زاهد، على رأي ابن حزم لا يصح، لن تصح الخطوبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إذن البكر إذنها صماتها، لابد أن تسكت، رحمة الله عليه. طيب أظن نقف على هذا حتى نأخذ الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب، لأنه كتاب نفيس، كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء لنشرحه. كيف هذا الفكر؟ اصبر انا انظر الى هذه. وليش ما نمشي؟ نمشي نكمل احسن، نكمل احسن. ولذلك مادتان ارى انه الوقت قصير شويه له يطول. طيب قال ومن أقوال الصحابة، إذن المؤلف رحمه الله في الاستدلال على أن القياس دليل ماذا قدم؟ الكتاب العزيز، السنة الصحيحة، وإيش؟ لا ما ذكر الإجماع. قول احنا ذكرنا إجماع الصحابة في أي شيء؟ لأن خلافة أبو بكر قد انعقد الإجماع فيها، ومن ادعى خلاف الإجماع فهو ضال بلا شك. قال ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، يعني كتابه الذي كتبه، كتب له كتابا، ليس المورد كتاب المجلد هذا، المكتوب في القضاء، قال: ثم الفهم، الفهم بالنصب، وهذه من صيغ الإغراء، وسبق لنا من صيغ الأمر صيغة الإغراء، الخيل الخيل، يعني ايش؟ اركبوها، الفهم الفهم، الصلاة الصلاة، وما ملكت ايمانكم، ايش تسمى هذه المهام؟ طيب، الفهم الفهم فيما أدلي عليك، إذا هو يأمره بماذا؟ الآن كتب له كتاب يعد منهجا يمشي عليه أبو موسى في القضاء، القضاء بين من؟ بين الناس، في الحكم بين الناس. الحكم بين الناس ليس بالأمر السهل، والقضاء من أشق ما يكون، ولذلك فر منه العلماء قديما وحديثا، العلماء العاملين الخائفين من رب العالمين. تأتي أشياء، وش ينبغي أولا؟ قد يكون الإنسان مجتهدا، من المجتهدين، يصدق علينا مجتهد، يستنبط الأحكام من أدلتها ويحفظ جميع أدلة الأحكام، كتاب الله يستظهره قراءة وتفسيرا، وأحاديث الأحكام كلها 10,000 حديث، يلا يمكن، لكنه ليس عنده فهم. فهم ليش؟ لا، قد يفهم النصوص، لكن فهم القضية التي جاءت، فهم للواقع الذي أمامه الآن. ولذلك ماذا قال الآن؟ الفهم الفهم، الفهم لأي شيء؟ الفهم لمسألتين، الفهم لما سيستدل به من الكتاب أو من السنة، لابد أن تكون فاهما، لأن الحافظ الحفظ وحده إيش؟ لا يكفي. ثانيا، الفهم لتلك القضية التي أتتك. ولذلك قال: ثم الفهم الفهم، فهذه إشارة إلى أن القياس الصحيح لا بد له من فهم صحيح، القياس الصحيح يحتاج إلى فهم صحيح، فمن أساء فهمه أو من ساء فهمه ساء قياسه. ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك، يعني فيما ورد عليك من أي شيء؟ من القضايا والمسائل التي تطرأ يأتي لك بها الناس، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. سبحان الله، كلام من ملهم محدث، إيكم منكم محدثون، فعمر رضي الله عنه تدلى عليه أشياء مما لم يرد لا في قرآن ولا في سنة. وهل في أشياء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة؟ نعم، كثيرة جدا. نعم، كثيرة جدا، وبخاصة في باب المعاملات. طيب، ثم قايس الأمور، قلنا الفهم الفهم أمر له بالفهم قبل أن قبل القياس. فهم لأي شيء؟ للنصوص الكتاب والسنة. الثاني للقضية الطارئة، للطوارئ. يقول هنا: ثم قايس الأمور عندك، يأمره بماذا؟ بالقياس. واعرف الأمثال، لأن الأمثال، أعرف الأمثال لأن الأمثال إيش؟ إحنا قلنا قاعدة لا إله إلا الله، لأن الأمثال يراد بها ماذا؟ القياس. إذ أن المثل في الكتاب والسنة إذا ضرب، وإن كان ظاهره مثل حسي، لكن يراد به تحقيق أمر معنوي. مثل القائمين على حدود الله القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، أو كان الذي في أعلاها، فكان الذين في أعلاها إذا استقوا الماء قالوا لو خرقنا في، أو لو فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم أخذوا جميعا. ما المراد؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذه أمثال كلها يراد بها ماذا؟ القياس. كل مثل في الكتاب والسنة يراد به القياس، وفهمه دليل على العلم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. إذن يقول: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، اعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذا فهم الأمرين اللذين قلنا إنهما لا بد من الفهم، من فهمهما، وقاس وفهم العلل وتوفرت شروط القياس، ينبغي أن يعمد إلى أحبها إلى الله. ما هي الأشياء التي هي أحب إلى الله؟ الأوفق لأي شيء؟ لشرعه. الأوفق لشرعه والأوفق لأمره، هذه التي هي أحب إليه. ويفيد عمر أنها قد تتفاضل الأقيسة، قد يكون هذا القياس الأول أقرب إلى الصواب من هذا إلى الصواب، فيأخذ بماذا؟ بالأوفق والأحب إلى الله، يعني بالأوفق إلى شرع الله. وباللغة الاصطلاحية الحديثة، مش يقولون العلماء الأوفق للقواعد، الأوفق ليش؟ للقواعد الشرعية. ولذلك كثير من المسائل في الحديث تأتي مرة لنا في البلوغ، في من يذهب ليضاعف الحديث أو لا يعتبره، نقول: بل الحديث صحيح لتوفر شروط صحته على مقتضى قواعد المصطلح، ثم هو موافق ليش؟ للقواعد الشرعية. ولذلك اعتبر العلماء من أسباب تضعيف الحديث مخالفته للقواعد الشرعية، لأن القواعد الشرعية كلها على وفق ما يحبه الله سبحانه ويرضاه. انتبه الكلمة هذه التي قالها عمر، يقول: ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا الكتاب الذي كتبه عليه ألف ابن القيم رحمه الله كتابه النافع إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب مذهل في الأصول والفقه الاثنين، حري بأن يطالع. وهذا الكتاب قرر في الدراسات العليا، قرر في الدراسات العليا، فلا يبدأ طالب العلم المبتدئ به اللهم إلا إذا جعله كمرجع يرجع إليه في بعض المسائل فقط، لكن لا يغوص فيه. لماذا؟ لأنه صعب، ولغته علمية بحتة. إذا لم يأخذ بداية طالب العلم كتبا مختصرة ومتوسطة ما يستطيع أن يفهمه. قال ابن القيم: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه بالقبول سندا ومتنا. وإذا قال ابن القيم هذا الكلام فشد به يديك. ثم إن إتيانه من فم عمر المشهود له بالعدل في الخلافة إيش؟ يدل على أنه من أكبر الأدلة بعد الكتاب والسنة على اعتبار القياس، لأن عمر مشهود له بماذا؟ بالصلاح والعدل، وكذلك مشهود له باتساع رقعة البلاد الإسلامية في عهده وكثرة ورود المسائل الحديثة عليه. إذن إذا كان عمر اعتبر القياس مع تلك المعطيات التي ذكرت الآن، وأمر بها عماله، ومن ذلك أبا موسى الأشعري في القضاء، دل ذلك على اعتبار ماذا؟ القياس. وحكى المزني رحمة الله عليه، وهو من فقهاء الشافعية، أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على نظير، كيف؟ على أن نظير الحق حق نظيره الشبيه، على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. المزني فقيه وعالم وواسع الاطلاع، وقد حكى إجماع العلماء على إثبات القياس من عصر الصحابة إلى أي عصر إلى يومه هو. ولكنه هل هو قياس قطعي أم ظني؟ هل هو إجماع أقصد ظني أم قطعي؟ خلينا نشوف زكريا داخل الظهر. أنت معنا ولا أعد السؤال وأجب. أعد السؤال وأجب. ها؟ لا ما كنت أكتب، أنا كنت أنظر فيك ما كنت. عبد لطيف. هذا الثاني. يوسف. يوسف. ها؟ أجي. إجماع ظني؟ إيه نعم. وهل الإجماع منعقد؟ كيف منعقد؟ ونمشي على رأي الطبري؟ ها؟ لا. إذا خالف الظاهرية أم لا؟ خالف الطبرية. خالف الظاهرية. الطبري والرازي أظن لم يعتبرا خلاف ال... نعم الواحد والاثنين. لكن ماذا قلنا الآن؟ نقول عامة العلماء على اعتبار القياس كدليل. سكر المسجد، سكر فقط المسجد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل وقع الاتفاق على أن القياس دليل؟ محمد. نعم مختلف فيه. هل دل على القياس واعتباره أدلة؟ أنت. دل على القياس أدلة من الكتاب والسنة. أولا من الكتاب قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قلنا أن الميزان هنا المقصود به هو القياس. كذلك قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق. كيف؟ الميزان به، الميزان المراد به القياس. القياس قد يراد به كذلك، يعني الميزان يأتي على معاني ثلاث. قلنا إما الميزان يأتي تارة بمعنى الآلة، وتارة بمعنى العدد، وتارة بمعنى القياس. وقلنا الآية هنا قوله تعالى: وأنزلنا الكتاب بالحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان المقصود به هنا هو القياس. كمان ما توزن به الأشياء ويدخل فيه القياس. إذن لا يتعين كونه قياسا، لا يتعين، لكن اللفظ يحتمله. ما قلنا هذا؟ طيب صحيح، ولكن اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمله. هناك فرق بين أن نقول إن هذه الكلمة لها معنى متعين كذا وكذا دون غيره، وبينما لو كان اللفظ يحتمل أكثر من هذا المعنى. في فرق بين هذا وهذا، انتبه. لأنك عند الاستدلال تناظر يا سفيان، عند الاستدلال تناظر، يقال لك نعم، ولكن هل هذا بعينه فقط؟ إذن تقول: ومنه القياس ما توزن به الأشياء. دليل آخر أكرم. ليس القياس. اسماعيل. ما أكملت الآية، عند الشاهد وقفتك. إذا أكمل الآية. طيب الدليل، وجه الدلالة من الآية الأولى. قياس أولوي في أي آية؟ قياس أولوي أي آية من الآيتين؟ الآن أتى بآيتين المؤلف، هذا قياس أولى ولا شبه؟ قياس أولوي: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا قياس صح؟ نعم خلينا في هذه الثانية الثانية. الله تعالى قاس قاس أحياء الأرض بعد موتها كأحياء المخلوقات يوم القيامة يعني كالبحر. كذلك النشور الكاف لأي شيء هذه للتشبيه. إذن هو قياس شبه. فاستدل الرب سبحانه وتعالى على إيش؟ على مسألة كلمنا. نعم مسألة فرعية هذه. نعم كذا استدل على هذه القضية الخطيرة العقائدية بيش؟ بالقياس. بالقياس ألحقنا بذلك شيئا. أنت نعم أحسنت أن جميع الأمثال المضروبة في كتاب الله تدل على القياس. الأمثال المضروبة في كتاب الله هل هي أمثال حسية أم معنوية؟ أنت تحقيق مثل معنوي كذا جيد. كل مثل ضرب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه إيش؟ القياس. يعني كأن يضرب المثل حسا ليقال لك قس على هذا معنى. أنت معنى ولا كيف؟ يضرب المثل حسا ليقال لك ماذا؟ قس على هذا معنى. قس على هذا معنى. طيب هل يوجد في كتاب الله أيضا دليل على القياس؟ نعم يا حمزة. منها من الاعتبار نقول من الاعتبار المقايسة والموازنة بين الأشياء. الاعتبار نوع من أنواع الاعتبار. الاعتبار يشمل أكثر من هذا لكن نستدل ما دام أن اللفظ يحتمله نستدل بها من القرآن. نعم القياس الصحيح. تمام. من السنة هل هناك أدلة دلت على اعتبار القياس؟ أنت بل جعله أولى. إذن هذا استدلال بماذا؟ بالقياس. نعم استدلال بالقياس. كما أن هذه المرأة لو كان عليها دين لآدمية أو لآدمي فانشغل ذمتها به فكذلك انشغل ذمتها بدين الله تعالى. فهذا قياس واضح. دليل آخر من السنة كما ايش معنى أورق؟ من الفضة إبل فضية؟ يا الله المستعان. إيه لا تقول من الفضة. نعم قال أن ذلك إذا استدل له. نعم دليل آخر من السنة على ثبوت القياس. أنت رضي الله عنه مع القبلة بالصائم الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تمضمض فقاس القبلة بالمضمضة وهما من ما الجامع بينهما؟ صح؟ نعم، الجمع بينهما أنهما مقدمتين ومقدم أنهما مقدمتان للفطر. دليل آخر من السنة، كلما كثرت الأدلة قوي المدلول. خلينا نشوف جمالش عنده. يلا لا تذكر أنت. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في اليمن، قال له ماذا تحكم بينهم؟ قال له أخذي بالقرآن. قال له قال معاذ فإن لم تجد. معاذ قال إن لم تجد. قال أخذي بينهم بالقرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد؟ قال أقضي بسنتك يا رسول الله. قال له فإن لم تجد؟ قال أقضي لهم برأيي ولا أقره. أقره على ماذا؟ استمال الرأي. ومن الرأي ماذا؟ من الرأي القياس. صحيح. هل في دليل آخر؟ طيب هل الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالقياس؟ يلا صحيح. نعم الصحابة عملوا بالقياس، بل عملوا في مسائل مصيرية، منها الخلافة، وذلك حين بايعوا أبي بكر رضي الله عنه. أبا بكر رضي الله عنه. فلما يعني لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض، استخلف أبا بكر للصلاة. فلما بايعوا الصحابة أبا بكر قالوا ليرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. فدل هذا يعني ماذا قاسوا هنا؟ قاسوا إمامته في الصلاة على إمامته في على إمامته في السياسة والخلافة، وهذا دليل واضح على القياس. وهل الإجماع منعقد على ذلك؟ ها؟ نعم. إيه نعم، الإجماع منعقد على ذلك. كذلك لما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل سمرة حينما أخذ حينما ضرب العشرة على أهل الكتاب، ثم أخذها خمرة أهل الذمة. ثم أخذ خمرة فخللها. العشر كيف أخذه منهم؟ خمرا. أي. ثم خلله وجعل المال في بيت مال المسلمين. فلما بلغ هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لعله لم يبلغه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها باعوا ثمنها. إيه. قاس عمر الخطاب هذه المسألة على تحليل الخمر، مسألة تحليل اليهود للشحوم على تحليل الخمر من قبل سمر الله. هذا قياس صح؟ هل في قياس آخر؟ نعم. قال ثم فهم من فهم فيما يرضي عليك فيما ليس في كتابه ولا سنة، ثم قيس الأمور وعرف الأمثال، ثم أقضي بما هو أقرب وأحب إلى الله عز وجل. هذا الكتاب الذي كتبه عمر لأبي موسى رضي الله عنهما كيف تلقاه العلماء؟ تلقوه بالقبول. أمره فيه بعدة أمور. أولا أمره بشيء محمد. لا. قال الفهم. لأي شيء الفهم؟ الواقعة التي حلت به، هذا كله فهم. صحيح. نعم كذلك. ويشمل أمر آخر. يشمل ماذا؟ لا فهم مناط الحكم. يشمل فهم شروط القياس حتى يستطيع يقيس. ها؟ كل هذا يشمله. طيب فالفهم مقدم على كل شيء، وهذا يؤخذ منه عدم التسرع في أي شيء، عدم التسرع في القياس واستعماله قبل النظر والتأمل. ولذلك تجد الذين يتسرعون كثيرا في القياس خطأهم أكثر من صوابهم، فلابد من التروي والتأمل. والنظر في شروط القياس هل توفرت أم لا، والموانع هل انتفت أم لا، ثم بعد ذلك يحكم. وعمر قال له فيما أدري عليك مما ليس في كتاب ولا سنة، في قرآن ولا سنة. كيف هذا الكلام؟ نعم، هل في أشياء ليست في كتاب ولا في السنة؟ ها؟ نعم، لا، هناك جزئيات كثيرة ليست في كتاب ولا في السنة. هل لها حصر؟ ها؟ ليس لها حصر أصلا. ها؟ تختلف وتتغير وتزداد وتنقص. نعم، إذن وهذا كان دليلا نظريا احتج به الأصوليون على وجوب استعمال القياس، على وجوب استعمال القياس أم لا. نعم، ايش بقي لنا الآن؟ قوله في هذا الكتاب ثم قايس الأمور، هذا الشاهد قايس الأمور. كيف يقايس الأمور؟ بأن يلحق الفروع بالأصول في أحكام شرعية بعلل جامعة بين تلك الفروع والأصول. واضح؟ طيب، وش قال له بعده؟ وأعرف الأمثال. أي أمثال؟ الأمثال التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمثال التي في الكتاب والسنة. نعم، مش آخر؟ ثم أعمد إلى أحبه إلى الله. ما هي الأحب إلى الله؟ ما أو كان أو فاق لشرعه، فهو الأحب إليه، فهو الأحب إليه. نعم، هذا الذي أخذنا. هل أجمع العلماء على ثبوت القياس؟ يلا يا سعد، من الذي حكى الإجماع هذا؟ كمال المزني من أي طبقة الفقهاء؟ من طبقة الشافعية. حكى ماذا؟ صحيح؟ ها؟ إلى عصره، من عصر الصحابة إلى عصره. فهل هو إجماع قطعي أم ظني؟ أكرم، من خالف من العلماء في هذه المسألة؟ حسن، الذي خالف الظاهرية ومن تبعه يعني ابن حزم وابن أبي داود. إذن أهل الظاهر خالفوا في هذه المسألة، صحيح؟ لماذا قالوا لا نعتبر القياس كدليل وكأصل؟ نعم، وهل قوله صواب؟ إلا صواب، صواب، صواب في الدليل لا في الاستدلال. الدليل صحيح والاستدلال، الاستدلال هو الذي فيه نظر. دليلهم صحيح لأن قياس إبليس له اعتبار ولا فاسد الاعتبار؟ لماذا؟ لأنه يصادم النص ويقابل النص، لكن استدلالهم هو الخطأ، استدلالهم خطأ، وهم يقعون في القياس بدون أن يشعروا، بل يضطرون إلى ذلك، يضطرون إلى ذلك. نعم يا محمد، كيف؟ لا، قالوا مسلك القياس لكه الشيطان، والله تعالى أمرنا أو نهانا عن أن نتبع خطواته ونسلك مسلكه، فلما قاس إبليس ما كان ينبغي علينا أن نقيس نحن كذلك، لا يجوز. ولكن هذا حتى لو جعلناه أصلا في عدم سلوك ما سلكه الشيطان لا تكون قاعدة مضطردة، فالشيطان أقسم بعزة الله ويجوز لنا أن نقسم بعزة الله. والشيطان دل أبا هريرة على كلمات إذا أتى إلى فراشه فقالها لم يقربه شيطان حتى يصبح، وأقر الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لأبي هريرة. نعم. لا، هم قالوا استعمل، أول من استعمل قياس الشيطان، فانطلقوا من هذا المنطلق وقالوا إذن لا نستعمل قياس. ثم إنهم قالوا إن هذا رأي، وهم عندهم أصل يمشون عليه في التعامل مع الأدلة. شو الأصل؟ التمسك بظاهر النصوص، التمسك بظاهر النصوص. ولذلك يجمدون جدا، وهم مشكورون، ولذلك تجد لهم أقوالا كثيرة راجحة قوية صحيحة. أنا لاحظت أن الألباني رحمة الله عليه متأثر جدا بهم، حتى في فتاويه يعدل كثيرا على أقوال ابن حزم، فالشيخ الظاهر كان يطالع كثيرا في المحلة. على كل حال، هذه الطريقة، طريقة اتباع ظاهر النصوص، خير من اتباع الرأي وتقديمه على أي شيء، على النصوص الصحيحة، على النصوص. لأن اتباع الظاهر دائما يكون في الأصل أقول في الأصل أبرأ للذمة وأسلم، لكن ليس دائما. فتأتي نصوص شرعية ظاهرها كذا، ولكن لا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري. يأتي بعض الظاهرية يقولون إذا تغوط لا بأس، لأن النهي عن البول عن الغائط. مشكلة هذه، ليش الغائط أنجس، وإنما أخبث، لو جرم وتتقزز منه النفوس ويتلوث به الماء أكثر من الماء. فهناك أقوال غريبة. إذا سافر وصام ما صح صيامه، فعدة نام نخ، هذا كذلك. كثير من المسائل هذه قد يعتذر نعذرهم فيها، لكن في مسائل حقيقة غريبة يأخذون بإيش؟ بظاهر النصوص. إذن هذه أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوالهم على اعتبار القياس دليلا. بقي لنا الأدلة النظرية، وهذه نحتاجها في مناظرة المعاند. يلا يوسف. نعم. وهل الفرعية يقينية أم ظنية؟ يعني أقصد، هل أغلب المسائل الفرعية في كتب الفقه والمسائل التي يتكلم فيها العلماء هل هي يقينية أم ظنية؟ ظنية ولا شك. فإن قلت إن الله ذم المتبع للظن في قوله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالجواب الظن المفتقر للقرائن والعلامات والقواعد والضوابط، إذن هو الخالي من كل شيء، فهو الرأي الفاسد، هذا هو المذموم. هل هناك أدلة من القرآن تعتبر أو تعتمد الرأي أو تشير لاستعماله؟ مثاله فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فاتقوني يا أولي الألباب. يا أولي الألباب ليش؟ العقول. إذن هذه كلها إشارات إلى أن يخدم الإنسان، أو يشغل كما يقولون يخدم، لكن يشغل إيش؟ يشغل ذهنه ورأيه ويجيل فكرة. وكذلك النظر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فهذا النظر نظر تبصر واعتبار وتفكر وتعقل كذا. طيب، إذن الرأي معمول به، لكن إذا كان مستندا إلى أصوله، إلى أصول شرعية فهو رأي، رأي.